أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم تأكلوا أموالكم I'm

فَأَنْتُمْ حَكَمٌ مِنْ أَهْلِهِ بالجنب وابن واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا مركز يرزق جوحة الشرقية.